بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم الأولين.

الخبيث من الطيب. نعم الله الله. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرتمه جميعا. أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرتمه جميعا. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. نعم. ويكون الدين كله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. سبحانه جل جلاله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله الله تعالى. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.